بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نوع آخر، نوع كلاي أبابي هاي عدين تيسا باب نوع آخر نوع كلي أي أبابي هاي أو صفة الكسوف ككسابسا. وبالإسناد قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا الحسين بن عياش وهو أبو بكر البحداني ثقة روى له النسائي فقط قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأسود بن قيس وهو الباهلي أبو عمر الرقي صدوق روى له النسائي أيضا. قال: حدثنا الأسود بن قيس وهو العبدي ثقة قال: حدثني ثعلبة بن عباد عنك وهس لغيهي وهو ثعلبة بن عباد البصري مقبول روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. فنك جهالة كسغا وحوغا ضعف باك الجر. طيب، من أهل البصرة ورير بصرة أنه شهد خطبة خطبة يحاضر يوما مال لسمرة بن جندب وخطبين يي، فذكر في خطبته خطبة سحقود حشاقي حديثا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وكشاقي. قال سمرة بن جندب: سمرة وحأويري بين أنا يوما بين أنا حل أنيق يوما مال وغلام أنيق إيئنا من الأنصار أنصار تكمد أن نرمي أن تورنين قننين غرضين لبك كبدو أما كبدوت غرضكم مركو هدف كمال شيء انت اللي سوره لغو شيش برته غرضين لنا أن تورنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي حتى إذا كانت الشمس قرحض مركي أهاتي قيد الرمحين يعني ورن لبورا قدر كيد مركي كرؤسو بحضي أو ثلاثة أما سدح في عين الناظر قفك فيرنا يندهيس سيدا أيلتها معنى لبورا أفكوذا مركي اللي يسجي أما سدح من الأفق أي كسو بحضي جهدي جهدا بري اسودت ويمذوباتي قرحضي. فقال أحدنا متكان وحأويري لصاحبه وكويري انطلق بنا نكان إلى المسجد مسجدك فوالله من قرارتي لا يحدثن شأن هذه الشمس قرحضا شأن هذا وحوكين دونا أو كعصبون يسين دونا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أرن. طيب، في أمته أمدي سأحذي إذا حدثا أي كعصبون يسين يا دعضه يعني قرحضا مذوباتي شأن هذا الرسول أرن أي كوكين دونتا وأمدي سمرك أي كغد يتو. قال وحاوري: فدفعنا إلى المسجد مسجد كيانا لور ريحي يعني مساعد كان أعطقني. قال: فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيان هللني أنقارني حين خرج إلى الناس ذاتك مركو أصوب بحي. قال وحاوري: فاستقدم وهرمري فصلى واتكذي فقام واستاغي كأطول قيام قيام كان أمدك أبو درر بدن أوكالي قام بناء أنه استاغي في صلاة صلاة دحديد أنه استاغقت وهذا كور ما نسمع حال أن مقلين له إساغ أن مقلين صوتا وحعطة مركا ما نسمع له صوتا وحالك قادنا يا كسوف الشمس قل رحمة ذباتك صلاة ديدا إلا سريسنا إمام شافع سيدا سوك قاتل صلاة قل رحمة ذباتك إنه سرته ما دام صلاة نهارية أي تهي iyadoo kale oo habeenkii la tukadana ay jirto khusuful qamarka ayaa wuxuu ka qaatay marka xadiidkan oo isagu wuxuu sunneeyay in khusufu shamsi oo raxmadoobaadka marka loo dukanayo hoos in qiraa'ada loo dhigo. Tayib, xadiid kalena dabcan waa jira oo ibnu cabbaas laga fahmi karo oo bukhari uu wariyay xadiidka ibnu cabbaas wuxuu ahaa فقام نحوا من سورة البقرة. ابن عباس وحو يري النبي وحو استاغي سورة البقرة وحلمت أودغنتو دي مركة ومقلايي نحوا مدهين إلا دي قراءة لمقلاي توصل لو شيقي لها لبداس حديث أيا شافعي ودليشدي متك ابن عباس قاربا وحيكو حمبارين إيا كان سمرابا أرمي آد وقفوا قايين وأيقوا أين المقلل. لكن إمام الشافعي التعليق أهان وحوصو ساري ابن عباس لعضاداس وكسوف شمسي إنو نبي لنعيس كتو كناي أنه صلى في جنب النبي صلى الله عليه وسلم نبي لنعيس مالو دوبو كتو كناي رادي مالو دوبو كتو كناي وحوبها هي مارك أثر كاس معلقة إسناد كيس إن لفيري أولو أغادو أصوى مسند أو متصل هدي أو أنصحو حجو نقونا يا مركة آد حيوب له حديث تمركة سكوت كأما يعني سلاة كسوف كو إني سر التهي هو يالكاس لنا عكال البخاري وحا أنصح ذي أوريي من حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة وحيت لنبي صلى الله عليه وسلم جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته النبي قال للجهري بيت صلاة الخسوف قراءة سكر وقاضي. طيب النبي قال وأقنى خسوف القمر إنه ننتكنن ووقت قيسي دا يحمد وباد ما بدعين عين بقر رحمد وباد داعي مستخرج كإسماعيلنا آد بؤسي عدينا أيوه كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بالقراءة سلاسة إسماعيل أوري قرح ذي بان مذوباتي نبي قراءة ذي سيكرب وقاضي. بناء على ذلك مرك الشافعي يمالك حيكو تغيان قراءة إني سر نقونا يسهوص لو أخرنا قراءة مرك خسوف شمسي خسوف القمر مرك يتهين يذمل قلاف ملتاس. أبو حنيفة إمام أحمد نوحي كتغين صلاة كسوف الشمس إني جهرية كر لو قاضي حديث كان صحيح كسوغان إن قاتل قواعد ترجيح متعارض كمرك الله في ريانة المثبت مقدم على النافي أيال له كرا وينك جهر السغي عنده زيادة علم علم الإرادة وهي مرك إساق وحبو السغي مت كان كلانا وحبو أنفيي غاية ما فيه مؤغي مبيكات لغانتها ما أوجينا مركا دقفكي وحوجاده علم مكون قانيس حجكم نقول ميس. طيب سنا أنا مركا ديبة أو أنصح مركا حديث كان فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى ابن خزيمة أساسه ولي حديث كان صمورة والله يستايو ثعلبة ابن عباد يا كجرو. طيب سون أغيران متابع بهي ثم ركع بنا ونور ركوعيك أدول ركوع مد أقدرر بدن أوكالي ما ركع بنا ونور ركوع في صلاة صلاة تحديدا قد وله ما نسمع له صوتا أن أمقلين ثم سجد بنا كأدول ما سجد بنا انتو نو سجودي كان أقدرر بدن في صلاة أنو سجودي قد لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك بكسبه قال فوافق وحائس وافق تجلي شمس قرح فيد يعني فيدنا شديدة إني فيدنتي وحوافق جلوسه فدقيس في الركعة الثانية وكفرس فقعد اللبات فدقيس يقرح ذي ولا فيدي بأس هلالي فسلم وسلاما نقصد فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن أنه عبد الله ورسوله مختصر. أنت دبنا مركا حوتوسا كسوف إنه ليه خطبة إنه ليه خطبة ومركا كسوف شمس إن لا خطبينا أما كسوف القمر وهي حمد يثنى على الله تشهد. وليه بعض الروايات سمرة وحديث كيسو حكجر أما بعد أيوري الإمام الشافعي بقى يدنا قاطي إن خسوفك أما كسوفك أو ليه قدب. قال باب نوع آخر نوع كله أي أبابه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد عن أبي قلابة. طيب عن النعمان بن بشير قال ما شان مرك أبو قلابة عن النعمان انقطاع باكجر سيد الحافظ العلائي جامع التحصيل وكوع الديي حديث كان مرك علو انقطاع باكجر لأن أبا قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير. طيب بيهقنا سيدا سوكالو تلمامي قال انكسفت الشمس قرح ذبا مذوباته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي وصبح يجر ثوبه سوى مرضي سجيدا فزعا من أرقى قحسن أويهي أرنتان وكالمرك حالتان وكالدكو ضيشان ماله يعني الرسول مرك ومرضي جيدا يقصد مجيدين أرن والولي او ارغغخ يا يا دعي وسو عرري اسو مرضي جيداي ما وقفكم marka inuu ira rasuul ka marada jiiday marada wala jiidi kara may xaaladan xaalad fazacay ahay di argagax hatta ata al masjid ila masjid ki yimid falam yazal kamazul yusalli bina inu natujina hatta injalat ash shams ila ay qurhdi faydantay فلما انجلت مركي فيدنتي قال وحيري ان الناس انضب يزعمون وحيكو اندعون ان الشمس والقمر ورحض يضيح لا ينكسفان من مذوبان الا لموت عظيم قفوين لمشد بام ذوبان من العظماء ددك واوين كمدا وليس كذلك ارنتنا سدا ما ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ومن مذوبان ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل والله آيات او إله وحدانيته سمع قدرته ستصيان إن الله عز وجل ألا إذا بدا لشيء إلهي دي أو شيء أصموقضه من خلقه خلقه سكمد أخشع له مخلوق وأخشع يا ألا فإذا رأيتم ذلك ذات سذا أركتان فصلوا تكذا كأحدث صلاة صلاة مدي قدام بيسي أو كلا صليتموها أتكتين من المكتوبة أو فرضك حديث كان مركا لبا إشكال باكو جرتو الإشكال الأول وحاوي هي إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه خشع له إلهي دو شيء خلقه سكم إذا أصم موقضه وإصم موجيه وأخشوعه wuxuu ka dhigayaa marka daahirka qoraxdu markay madoobaanayso iyo dayxu uu madoobaanayo waa khushuuc rabbi baa isu muujinayo oo istusaayo markaabay rabbi u khushuucayaan iftiinkii iyo nuurkii ayaa marka ka damaayo daahirka xadiidku sidaas u muuqdaa mas'alada labaad ama ishkaalka labaadna waxa uu yahay salaad ee tukanaysaan midii idinkugu dambeysay ee farad sa u tukateen u tukada haday afar tahay haday saddex tahay haday laba ragco ahayd sifadii aan soo sheegaynay loo tukanayay ma leh tayib meeshaas marka ishkaalkaas kan hore ayaan wax yar ka sheegaynaa insha Allahu ta'ala iyo midka dambe labadooda tayib labadaas iskaal marka al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah fi Sunan al-Kubra hadith kan ayu kanay min tariq Abd al-Wahhab al-Thaqafi an Khalid an Abi Qilabah an an-Nu'man ibn Bashir wa kan nuyal wa had marka Abu Hurayra hadha mursalun Abu Qilabah lam yasma'hu min an-Nu'man ibn Bashir inma rawahu an rajulin an an-Nu'man wa laysa fihi al-lafdhatu al-akhira hadith kan marka هو ابو قلابه عن رجل عن النعمان لفظ كان دبن ملها ثم اخرج الحديث هذا الحديث كي ابو سوب بخيي بيهقي عن طريق عبد الوارث ابن سعيد التنوري عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل عن النعمان بن بشير هو ايمان دونانا كاس ثم قال ورواه الحارث بن عمير البصري عن ايوب عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال فيه فجعل يصلي ركعتين لا برقعوا هذا الشيء ويسأل عنها حتى انجلت قال له بريا إلهي قرح ذي فيدنتي وروى الحسن عن النعمان بن بشير حسن البصري خاليا عن هذه الألفاظ ألفاظ رنملة التي توهم خلافا وخاليا عن لفظ التجلي حسن البصري وحكوري النعمان بن بشير يضو لفظ التجلي يوركان دمبي لبدا إشكال بأين كجيرين حديثك لكن حسن لفتي سن نعمان كما مقلن انقضاع واجوغا ثم أخرج ودنوح سوبحي حديثك من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير متنقي بمركة شيئا رأى إمام البيهقي حير هذا أشبه أن يكون محفوظا كما إن أن لبضا انقسى لأودح شيئين أي أدو بوير إن محفوظ أبيه حافظ العلاء جامع تحصيل كوكير وقال ابن معين أبو قلابة عن النعمان مرسل وقال أبو حاتم قد أدرك النعمان ولا أعلم سمع منه وسوغاري لكن مؤغي بويرين وكمقلي مركان مرنا دي إرسال خفي أواي مركان دمب نعم يا لقعب سنة وحاكلوا يري عن علي بن عبد الله المديني أن الحسن لم يسمع من النعمان كان لبضا ما يلبي انقضاع بأغجر نعم حافظك ابن حجر وحوشاقي حديث كان ابن خزيمة إنه صحيح يا لي حاكم لفظي كان مركا لفظي سنة وشاقي جملة دم فإذا رأيتم فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة مين كجر لكن انت سوى مركا بحثي كتعلق حديثي واي دراية ذا قال الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة وحكيري قد قال أبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي وحويري هذه الزيادة زيادة تجلق يكرر أصلا زيادة أكاد وتجلق هذه الزيادة لم يصح نقلها نقل إذا ما أنصح بيري فيجب تكذيب قائلها وحواجب يري قفك يري قائل كذا إن لبينيه وإنما المروي ما ذكرنا شيء لو ورنا صحيح ووحي عن شيئنا يعني الحديث وحوجة ذا حديثك الذي ليست هذه الزيادة فيه حديثك أين كجر زيادة ذا قال وحيري أبو حامد ولو كان صحيحا أدو صحيح أهان لها لكان تأويله إلا تأويلي أي أهوان فضد كفضيد بدل من مكابرة أمور قطعية أنت لغمة احتاج لها أرين قطعية يعني أنت أرين قطعية لبين لها راوغا وركيس إلا بينيا كسهلا بوليها مرك أرين تقطعية محيطها حولي أرين تقطعية وحيطها علماء الهيئة يا وحيليهين قرح ذا مركي مذوباني سوى مضيح ومذوباني رلك يا وحوكالة دحقالة يا ضيحة يا قرح ذا يا رلك كالة دحقالة يا افتينكي مركة ضيح أو قرح ذا كقادة جيري يا لماي أما عكسي يا رو يا يراناي رلكي جرمي رلك يا كالة دحقالة يا قرح ذي مركوا مذوباني ساد ضيحوا مذو أما ضيحوا مذوبانا نعم أرنت أن مركوا حر بائنو يراهذو حديث كان ظاهر كي سوح أم وقضاء إن ربي إنه يسمو جنايا مركوا يسمو جنا قرح ذي مذوباني سو مركوا حولي أرنت أن قطع أهل أجي هاي الحقيقي أيو حديثك كهر إيمان أبو ربائنو الله لفظي سنة ما أنصحن isagii ba marka raawigiisa lagu diidaya arintan qadcigana marka mukaabara iyo laga sameyn maayo fa kam min dhawahira badana buur waxyaabo dhawahir ah uwilat bil adillati alaqliyati adillati alaqliga dirti loo taawiliye allati la tatabayyanu fil wuduhi ila hada alhaddi oo an wali ba arimahaas waadix aynan u ahayn sida tan waadix u tahay وأعظم ما تفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع ذلك أن دين من سنين وملاحدتنا أرنتان وكالواب كفرحا ينبوليها يحيليه حديب الدين أو كهر إمانا تجاربta qadciga ah haddii diintiinu ay ka hor imaanayso idan diintiinu waaba baailay na dhahayaan u leeyahay ayb fayashulu calayhi marka waxaa u fududaanayo dariiqu ibdaali sharci sharciga dariiqii ay ku ibdaalin lahaayeen in kaana sharduhu amhaala dalika aduu sidaasuu sheegay marka ghazaali wuxuu leeyahay waxyaabihii la arkay ee tajaaribta ahaa iyo waxaa iska hor imaanaya sidan lafdigaana ma ansixin marka ha laga tago raawiga raawigiisa marka ha lagu beeni uu leeyahay isaga marka alimaam ibnu lqayim wuxuu yidhi walaysa almru fii hadihi ziyaadati kama qaalahu abuu xaamid arrintu ma ahan buu leeyahay ziyaadadan ku sugan sida abuu xaamid uu leeyahay fa ina isnaadahaa laa madcana fiihi isnaadkeeda meel laga dura male buu yidhi laakiin meel laga dura waa leeyahay waa soo marnay walianna riwaayata abi qilaaba can innucmaan inqidaac baa ku jira ayb marka wuxuu keenay ibnu maaja riwaayadiisii buu keenay isla sanadkan walaakin xadiidku waa saxiix uu leeyahy ibnu lqayim walaakin lacalla haadihi lafdata mudrajatun fi lxadiidi waxaa laga yaabaa buu leeyay lafdigan tajalligu mudraj inuu xadiidka ku yahay min kalaami bacdi ruwaati walihaada laa tuujadu fii saa'iri axaadiidi lkusuuf sifatu lkusuufka axaadiidteeda kale kuma jirta ereygan faqad rawaaha can innabiyi sal lla slam bidcata cashara saxaabiyan ayaa ka wariyay nebiga caaishata umu lmu'miniin wa asmaau bintu abi bakrin wa caliy bnu abi taalib wa ubay bnu kacbin wa abu hurayrata wa cabdullahi bnu cabaas wa cabdullahi bnu cumar wa jaabir bnu cabdillaahi wa samuratu bnu jundub wa qabiisatu lhilaali wa cabdiraxmaan bnu samura radia allahu canhum falam yadkur axadu minhum fii xadiidihi haadihi lafdata mid ku sheegay male alatii dukirat fii xadiidi nucmaan famin haahuna nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an takuuna udrijat fi lxadiid in xadiidka la dhexgeliyey idraajan dhexgelin walaysa min lafdi rasuuli illahi sal lla slama lafdigii rasuulkana aynan ahayn waxaaba ka fudud soomaha in la yidhaha xadiidka in inqidaacba lagu cileeyo nacam ilaa xadiidka sanadkiisu aa munqadice nacam leanna idraajku asal maaha oo waxaa la dhihi karaa lianna alidraaja waa cadamu lasli lianna alidraaja laysa biaslin haddii laysku qabto kelmadan waa mudraj iyo ma aha qofka mudrajka dhahaayo daliilaa looga baahana marka ma anfacaysa lacalla lacalla ma anfacaysa idraajku saas ma anfacaayo laakiin ciladan cila daahira waa haddana waa lagu cileyn karaa aimo badan baana ku cileeyeen kadib boodana marka ibnulqayim wuxuu yidhi walaa yustankaru an yakuuna tajalli illaahi subxaanahu lahumaa fii waqtin mucayanin ma isdiidayaan buu leeyahay in asbaabtan la sheegay oo dhulku inuu kala dhexgalaayo qoraxda iyo dayaxa kala dhexgalaayo waqtigaasna ilaahay subxaanahu watacaala uu isu muujinaayo qoraxda ma isdiidayaan buu leeyahay marka sababkiina waa jiraa waqtigau doono ayuuna alla isku muuji karaa khalaa'iqdiisa cidduu doono sida nabiyullaahi muusa markii iskaytus uu yidhi buurta uu isku muujiyey ilaahay subxaanahu watacaala falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan marka wuxuu leeyahay isaga waqtigan dhulka uu kala dhexgalaayo qoraxda iyo dayaxa waxaa dhici kara waqtigan inuu ilaahay uu doonaayo inuu istuso istuso markaa inuu istuso qoraxdii ama dayaxii markuu istusana qoraxdii dayaxii khushuuc darteed ama khuduuc dartiis inay la madoobaadaan oo xadiidkuna sax yahay yani wuxuu leeyay waxaan waa sabab dabcan midaan iyagu ay sheegayaan sababkaasna waqtiga uu dhacaayo ilaahay subxaanahu watacaala wuu istusi karaa ila waqtiguu doonuu rabbi istusi karaa makhluuqiisa oo qudradiisu waa weyn tahay binaan calaa dalika marka mulxidiintuna ka faa'iideysan maayaan markaas ayb aduu siyaalkaasu markii dambena uu u jamciyey ayb midda kale iyadana riwaayaadku waxay u badan yihiin saxiix ah mashhuurka ah bukhaari iyo muslim ku sugan in nebigu uu sifo gaara u tukaday oo laba ragco uu tukaday mid walbaana laba rukuuc iyo ay ahayd iyo laba qiyaam ama riwaayadan iyada dacfigaas ku jiro waa looga tegi karaa hadday ansaxdana waxaa la leeyahay sifo uun bannaan ayaa layskaga xambaarayaa laakiin nebiga uma tukanin sal alla slam waayo rasuulka hal mar buu tukaday, hadii laba mar ama saddex uu tukan lahaa waa lagu kala xambaari lahaa. Ayib, وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوازع هو الكلابي البصري مجهول قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق الهلالي قبيصة مركب بيهقي سننك حكوش أبو قلابة لم يسمع من قبيصة هل كان انقضاء عاجرا إنما رواه عن رجل عنه قبيصهان نوا صحابي ما هن سيده أولي ابن خزيمة أو يري وابن خزيمة سيحويري ولا أقف أل قبيصة البجلي صحبة أم لا حديث كان مركو كان يري قبيصة البجلي إنه صحبة لي إن كلم أبي لكن قبيصة البجلي يمد كان اسكو مد ماها oo qabiisatu bnu mukhaariq alhilaaliyu isaga waa saxaabi ibnu xajarna isaabadu ku ayuu ku sheegayaa warkaasna marka waxaa laga yaabaa ibnu khuseyma isaga markaa lacalahu dhanna annahu gayru qabiisata bni mukhaariq alhilaaliy markuu leeyahay ma walaa aqifu aliqabiisata albajali suxbatun am laa markuu leeyahay wuxuu u maleeyey qabiisaha قبيصة بن مخارق الهلالي هي متكن بجلغا أيو لبأ كالأرك بعض أهل العلم بجلغ وإساغا هان لفتي سوى دو إساغا نقضانا وصحابي وهلن مروى البا قبيصها وصحابي سايا. حديث سؤاش كصاب صن وكي ورنا هنا ما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحتم. نعم. قال كسفت الشمس حديث كان مركز جهالنا سند كيس وكجرت عبيد الله هو مجهول انقضعنا وكجرا بين أبي قلابة يا قبيصة قال كسفت الشمس ونحن إذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قرح ذي بام ذوبات أنه النبي قال لجرنا مدينة فخرج فزعا يجر ثوبا فصلى ركعتين بوتكذا أضالهما وديري فوافق انصراف جلاء الشمس salaad ka bixidiisa iyo qorax faydankiiba iswaafaqay ayuu waafaqay faxamid allaha waatnaa calayhi uma qaala ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi caza wajala wainahumaa laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi faidaa ra'aytum min dalika shay-an haddaad ka aragtaan fasalluu ka axdai salaatin maktuubatin sallaytumuuhaa wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mus abu xaniifa qaatay marka axaadiistan salaad caadi abaa la tukanaa buu yidhi isaga wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu lmusanna qaala xadaanaa mucaad bnu hishaamin qaala xadaanii abii can qataadata can abi qilaaba can qabiisata alhilaaliy ana shamsan khasafat fasalla nabiyu sal slam ragcatayni ragcatayni xata njalad kan wuxuu leeyay labuu tukaday waa ka baxay labuu tukaday waa ka baxay ilaa ay faydantay uma qaala ina shamsa walqamara laa yankhasifaani limowti axadin walaakinahumaa khalqaani min khalqihim وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع ذو شيء خلقه سمو جي وأخشع يا يخشع له فأيما حدث فصلوا لبضى كير دعوت كذا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا إلى أي فإذا أما الله أمرك كان daaya marka ibnulqayim saxaabadii uu tiriyey qabiiso waa ku jiray uu leeyahay wax sheegay ma leh waa kan xadiidka qabiiso waa ku jirtaa waa ana allaha idaa tajallaa lishay-in min khalqihi marka tajalligu nucmaan keliya ma warinine qabiisana waa wariyey laakiin asaaniiddiisa iyo waay wax warku ka taagan yahay وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي ثقة قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير anna rasuul allahi sal lla slam sallaa xiinan kasafat ishamsu mila salaatina oo kale tukaday yarkacu wayasjudu. marka mila salaatina waa la awili karaa, waxaa la dhihi karaa salaatulkhusuufka hadda aan dukanno kaluu dukaday nabiga sal lla slam. marka salaatulkhusuufka ay tukanayeenna waa laba ragco oo laba rukuuc mid walba ay ku dhex jirto. yani mila salaatina mithliyada marka salaaday ku dhacee salaada tee waay, marka salaatulkhusuufka machuudka ah waay oo dadku ay yaqaanaan. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa mucaad bnu hishaamin qaala xadaanii abii can qataadata can ilxasan can innucmaan bni bashiirin can nabiy sal lla slam anahu kharaja yowman, maalin buu soo baxay, mustacjilan isagoo degdegsan, ila almasjidi buu usoo baxay, waqad inkasafat ishamsu iyadoo qoraxdii ay madoobaatay, fasallaa xataa injalad waa tukaday, ilaa ay qoraxdii faydantay, uma qaala in ahla aljaahiliyati kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen, ina ashamsa waalqamara laa yankhasifaani ilaa limowti cadiimin min cudamaai ahli lardi wa ina ashamsa waalqamara laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi. yani warkoodii hore waa dhammaaday, warkaan dambe nebiga iskale sallam. jaahiliyadu waxay dhihi jireen saa qoraxda iyo dayxuna waxay ku madooba uma madoobaadaan, limowti axadin walaa lixayaatihi walaakinahumaa khaliiqataani, waa laba la abuuray oo min khalqihi ka mida. yuxdiثu اllahu caza wajala fii khalqihi maa yashaa, ayuu alla ku cusboonaysiinayaa, faayuhuma inkhasafa fasalluu, koodii madoobaado tukada, xataa tanjaliya ou yuxdiث allahu amran. wabihi qaala akhbarana cimraan bnu muusa qaala xadaanaa cabdulwaarith qaala xadaanaa yuunus can ilxasan can abi bakrata, kana waa xadiiثu abi bakra qaala kunaa cinda rasuuli illahi sal lla slam fankasafat ishamsu fakharaja rasuulu llahi sal lla slam yajuru ridaa'ahu xata intahaa ila almasjid wathaaba ilayhi annaasu fasallaa binaa ragcatayni, ayuu natujiyey, falama inkashafat, dadkii baa masaajidka soo ku soo laabtay, salaadii buu marka natujiyey markay faydantay. qaala wuxuu yidhi, ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaahi yukhawifu llahu caza wajala bihimaa cibaadahu, ilaahay addoommadiisu ku cabsi geliyaa. jumlo cusub waay tan marka, ilaahay addoommadiisu ku cabsi gelinaya qiyaamaa lagu xusuusanaa, oo waayo qiyaamuhu markuu dhacaayo dayxi iyo waa daadanayaa, waidal kawaakibu tatharad, ida shamsu ku wirad, qoraxdii waa layska duuduubayaa, qoraxdii marka faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamar, calaamaadkii saacadda wax ka midaana la tusaa, marka war isjira waayo saacaddii baaba idin soo hayso idinku dhow, waa cabsigelin marka. ayb marka hal la ogaada haddii la doono sababta dhulkaa kala dhex gelaayo qoraxdii dayaxa, haddii la rabo hal la dhaho, haddana maca daalika taas iyo isdiidi maayaan cabsigelintii. ee ilaahay wax badan buu sababuu wax badan ku sameeyaa, laakiin shaygaasi ma keenaayo inuunan takwiif ilaahay ka wadin. ayib haddii takwiif laga wadana lama ogaa karo ma aha macnaheedu. sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa dayx inuu madoobaanayo ama qoraxdu ay madoobaanayso suurtagal waa in la saadaalin karo, oo inta la fiiriyo dayxu iyo meelaha uu degayay iyo sida uu yahay waa la saadaalin karaa, waxaa la dhihi karaa waqtigaas qoraxdu waa madoobaanay maalin heblaayo. qayb oo la og yahay ma ah, waayo iyaga muqadamaad iyo waxbay raacayaan dabcan. hadda marka yacni qayb camal ma ah, maca daalika haddana cabsidii ma diidayso arintaasoo, waayo cabsidu waxay tahay war calaamadan oo kalaa qiyaamuhu qurba qiyaami saaca iyo calaamadii qiyaamaha oo kale ayaad indhihiina ugu jeedaan, marka qiyaamihii baa lagugu cabsi gelinaa, taa iyada meesheeda waa joogtaa. ibnu xajar ibnu baziiza wuxuu ka keenaa hadal yaab leh, marka warkii hadaaye ghazaali ayuu naqdinayaa ibnu baziiza fi laxkaam, markaas buu wuxuu leeyahay arintan dhan waxa uu asala buu leeyahay waxyaabaha culamaa ulhay-a ay aaminsan yihiin oo ah dhulku inuu kubad oo kale u samaysan yahay, ana alarda kurawiyatun, waxaas ma jiruu leeyahay marka isaga dhulku kurawi inuu yahay oo sidii banooniga oo kale uu samaysan yahay wax ma ahan, yacni culamaaulhay-a ama gaalada un ayagu iska bilowdeen ma ahani, xataa culimmadii muslimiinta hore waa dhihi jireen. xufilaa ibnu kahiir xataa meelo tafsiirkiisa ka mida uu sheega suuratu ghaafiran umalaynaa markuu fasirayo yani alladii jacala lakum alarda qaraaran markuu fasirayo qaraarantan iyo dhulku inuu kurow yahay ma iska hor imaanaysuu leeyahay uu ka hadlaa kabacdi. Naam, marka waxyaabahaasoo kale laga yaabaa ghazaali laftiisa inay ku xambaarayso inuu leeyahay haddii la arka shay xaqiiqo ah wadaad diinta u nusraynayo shay xaqiiqo oo loo jeedo inkiraayo kii diin laawaha ah waa ka faa'iideysanaya, wuxuu leeyahay war diinka waxaan aan u jeednaba qalad ka sheegaya xaq maba ahaan u dhahaa. isagu taasuu ka carara ghazaali marka mararka qaar marka lahu lxaq xaq uu leeyahay meelaha qaarkood, laakiin hadda in la yiraahdo iyadoo wax la jamcin kara haddana axaadiidta un ha lagu dhufto yacni gacanta ha lagu dhufto ama ha layska awilo walow yacni ta'wiil baciidba ha ahaadee waa laga fiican yahay, laakiin haddana xaqaa'iq jirto diintu marnaba kama hor imaanaysa. laakiin mararka qaar waxyaaba aan xaqaa'iq ahayn baa xaqaa'iq loo sawiraa. bani aadamku daanyeer uu ka yimid ma la rumayna haddana ma la rumaynaa. nabiyullaahi aadam waaliduu lahaa, waalidkaasna daanyeer inuu ahaayaa laga yaaba wax la rumaysan kara maaha waxaas. nacam, waana nadariya baxti ah waayo taas xaqiiq ma noqon karto, waayo aadam yaa u jeedayna markii la abuurayay iyo wax laga abuuray alla inuu noo sheega maahane darwin maa kasi karayn. darwinkan yahuudiga waxaa ma garan karin. walidaalika ilaahay wuxuu leeyahy maa ashhadtuhum khalqa samaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu mutakhida almudiliina caduda. aayaddaa markay fasiraayaan qoladan hay-ada iyo qolooyinkan nadariyaadkan tadawurka aaminsan iyo waa ku radiyaan culummada. ayb, waxyaabaha marka waa qofku inuu cilmi oo wax ku kala sooco inuu leeyahay wax xaqiiqana waa inuunan inkirin oo tijaabo laga qaaday diinta maba inkiraysaba wax, laakiin nin fakarkiis iska ah de nin fakarkiis waa hadduu qur-aanku ka hor yimaaday iyo sunnada maxuu taraa marka nin fakarkiis waa la iska qubaha waayahay. ayb, marka wuxuu yidhi laa yaksifaani limowti axadin walaa lixayaatihi faidaa ra'aytum dalika fasalluu xataa yukshafa maa bikum ilaa laidinka faydo. wadalika annabnan kaana wuxuu nebigu u yidhi wiil lahu oo isaga dhala u sugnaaday amaata dhintay yuqaalu lahu ibraahiimu la yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi faqaala annaasu dad baa waxay dhaheen marka fii dalika oo waxay yidhaahdeen maanta nebiga wiilkiisa maadaama uu dhintay qoraxdu waxay la madoobaatay dhimashadii ibraahim, arintaabuu marka nebiga diida. wa bihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuud qaala xadaana khaalidun can ashcaha can ilxasan can abi bakrata ana rasuula llahi sal lay slam sallaa rakcatayni ayuu tukaday mila salaatikum haadihi salaadiinan oo kale. marka mila salaatikum maxaa laga wada salaatulkusuufka la tukanayo, salaadan aad hadda aad kusuufka tukataan oo kale u tukaday. wadakara kusuufa shamsi buu sheegay. qaala baabu qadri alqiraa'ati fii salaati alkusuufi, salaatu alkusuufka qiraa'adeeda qadarkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama qaala xadaana bnu lqaasim can maalikin qaala xadaanii zayd bnu aslam can cataa bni yasaarin can cabdillahi bni cabaasin qaala kasafat shamsu, qoraxdii baa madoobaatay, kasafati shamsu fasallaa rasuulullahi sal lla slama wannaasu macahu, nebiga waa tukaday dadkiina way la tukadeen. faqaama qiyaaman dawiilan ayuu istaagnaa qara'a naxwan min suurat albaqara, wuxuu akhriyay suurat albaqara wax la mid ah. aday marka meesha shaafici u deliishanay naxwan ma uunan dhahayn haddii qiraa'ada kor loo qaaday. qaala uma rakaca, wuu rukuucay rukuucan dawiilan, rukuuc dheer, uma rafaca waa soo kor noqday. faqaama qiyaaman dawiilan wahuwa duuna alqiyaami alawali uma rakaca rukuucan dawiilan wahuwa duuna arukuuci alawal uma sajada uma qaama qiyaaman dawiilan wahuwa duuna alqiyaami alawal uma rakaca rukuucan dawiilan wahuwa duuna arukuuci alawal uma rafaca faqaama qiyaaman dawiilan wahuwa duuna alqiyaami alawal uma rakaca rukuucan dawiilan wahuwa duuna arukuuci alawal uma sajada uma insarafa waqad tajallat ishamsu faqaala ina shamsa walqamara aayataani ilaa aakhirihi. qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ra'aynaaka tanaawalta shay-an, waxaan ku aragnay inaad shay soo qabsatay, fii maqaamika booskaagan aad taagnayd, uma ra'aynaaka dabadeed waxaan ku aragnay takackacta inaad dibdib u guratay. qaala inii ra'aytu aljannata ayaan arkay, oo uriitu aljannata ayaa la itusiyey, fatanaawaltu minha cunquudan, laan ayaan laacay oon ka soo qabtay, laan ayaan marka laacay, walow akhadtuhu haddaan soo qaadi lahaa la akaltum minhu waad ka cuni lahaydeen, maa baqiyat idunya, intay adduunyada baaqi tahay. wa ra'aytu annaara baan arkay, falam araka alyowmi, maantoo kale ma arag, mandaran wax la arko, mandar qad weligay, yani mandar ka yani argagax badan. waqad ra'aytu akthara ahliha annisaa, baan arkay, qaaluu lima yaa rasuul allah, qaala bikufrihinna, abaaldhacooda, qiila yakfurna billaahi, alla miyay ku kufrinayaan, qaala yakfurna alcashiir, zawjkii ku kufrinayaan, wa yakfurna alixsaan, abaalkay ayay ku kufrinayaan, waa kufraanu nicma. marka low axsanta ilaa ixdaahunna haddaad u ixsaan fasha addahra zamanka, uma ra'ad minka shay-an ay kaa aragta, qaalad maa ra'aytu minka khayran qadu. mar waxaa laga qaadanayaa fiihi idlaaqu lkufri wa iraadatu kufraani nicma, in laga wadi karo, waa gaaloobaan oo alla may ku gaaloobaan, mayee abaalkay ku gaaloobaan, ayuu yidhi allaale. marka wuxuu kufri la idlaaqo, qaraa'inta ayaa lala fiirinaa, marka kufri akbare inuu yahay inuu asaab yahay, inkastoo haddii alla geliyo uu ka duwan yahay. ibnu taymiya sidau sheego, qaala baabu ljahri bilqiraa'ati fii salaati lkusuuf, qiraa'ada oo lala jahro salaatu lkusuufka dhexdiisa. wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim, qaala akhbaranaa alwaliid, qaala xadathanaa cabd الرaxman ibnu namir anahu samica الzuhriya yuxadiثu can curwata can caaishata radia allahu canha can rasuuli illahi sal اllaه slama anahu salaa arbaca rakacaatin, buu tukaday, fii arbaci sajadaatin, wa jahara fiiha bilqiraa'ati, qiraa'adana kor buu u qaaday, kulamaa rafaca ra'sahu qaala samica allahu liman xamidah, rabbana walaka alxamdu, mar walbo madaxa uu rukuucda ka soo qaado samica allahu buu dhahay. ayb samica allahuda mar walbo madaxa rukuucda hore marka laga soo qaadana waa la dhahaya, daba tan dambena waa lagu dhahaya. qaala baabu tarki aljahri fiiha bilqiraa'ati, qiraa'ada in kor loo qaado, in laga tago, yacni in la siraysto. wa bihi qaala akhbaranaa cumr bnu mansuur, qaala xadathanaa abu nucaym, qaala xadathanaa sufyaan huwa athawriyu can alaswadi bni qays can ibni cibaadin rajulin min bani cabd alqays can samurata radia allahu canhu ana annabiya sal اllaه slam sallaa bihim fii kusuufi shamsi, buu tujiyey, laa nasmacu lahu sawtan, innagoon wax codaka maqlayni. waa soo marnay xadiidkan. qaala baabu lqowli fi sujuudi fii salaati lkusuuf, sujuudda dhexdeeda waxaa lagu dhahaya salaatu lkusuufka. wa bihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni muxamed bni cabdiraxmaan ibni almiswar azuhriyu huwa saduuqun, qaala xadathanaa gundarun can shucbata can cataa bni saa'ib can abiihi can cabdillahi bni camrin qaala kasafat ishamsu calaa cahdi rasuuli illahi sal اllaه slam fasallaa rasuulu llahi sal اllaه slam fa adaala alqiyaama thuma rakaca fa adaala alrukuuca thuma rafaca fa adaala, qaala shucbatu waaxsibuhu qaala fi sujuudi naxwa dalika, buu yidhi wajacala yabkii fii sujuudihi, wuxuu gudagalay sujuudi inuu ku oynayo, wayanfuku oo afuufayo neefsanayo, wayaquulu rabbi lam tacidnii haada, rabbiow iima aadan yaboohin kan, wa ana astakfiruka, ani inaadna cadaabto ilaahu nooma aadan yaboohin, anoo dembi dhaaf ku weydiisanayo, lam tacidnii haada wa ana fiihim, anoo ku dhex jiro kan ilaahu iima yaboohin, yani wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim, wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. falamaa sallaa qaala curidat calaya aljannatu xataa low madadtu yadii, jannadaa la ii soo bandhigay ilaa aan gacantayda haddii aan taagi lahaa, tanaawaltu aan soo qabsan lahaa, min quduufihaa waxyaabaha laga gurto, wacuridat calaya annaaru fajacaltu anfuqu khashyata an yakshaakum xaruhaa, waxaan gudagalay inaan neef tuurayo, neefsanayo, cabsi aan ka cabsanayo kulaylkeedu inuu idin daboolo. wa ra'aytu fiihaa, waxaan naarta ku dhex arkay, saariqa badanatay rasuuli illahi sal اllaه slam, nebiga labadiisii halaad midkii xaday. wa ra'aytu fiihaa akhaa banii ducducin, ayaan arkay qoladaa ninka ka dhashay reer banii ducduc, سارق الحجيج ددك حجاجتا كي حذاي فإذا فطن له هدي لو دغيشو او لو اوغادو قال هذا عمل المحجن وش دغدغاقيده وحس وايو دحين قل غلولن بو قروفن بو وحو سو قبنها يا ما marka yar yar xadaya marka iyada u shabo intoo ku soo qabto ku soo qabsanay markii la dareemana wuxuu dhahay u shaana iska dhaqdhaqaaqayso maana wax kala ma hadlo wa raaytu fiha imra'atan dawilatan sawda'a wayni dheero madaw baan arkay tu'adabu la'adaba fi hirratin rabatatha falam tud'imha mukulal ay xirtay oo inan qoodinin walam tasqiha aynan waraabinin ولم تدعها إلى أن تتجن تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت إلى أيدمتي وإن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إلى آخرهما قال مركوا اسكوا واضح ترجمة ذي قال باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف التحيات سلام النقص صلاة الكسوف مركوا صلاة الكسوف التحيات التسليم إلا ذا وبه قال أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهرية عن سنة صلاة الكسوف بسؤاله فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس ورعد بأمذوبات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة أي رواقي فاجتمع الناس ودتك با كل ما فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو كلا أو أطول ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فرفع ركوعا طويلا فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه او اطول ثم كبر فرفع راسه ثم كبر عادي دمبي كعليساي مرك الى مرك اي تري ثم كبر فسجد ادنى من سجوده الاول وحكير ثم تشهد ثم سلم واتحيات سدي دبديد والسلام النقصد انت انو كرب مر فقام فيهم وأستاغ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر إلى آخره مركا وإن لي هي تشهد يا سلام النقص وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأضال القيامة ثم ركع فأضال الركوع ثم رفع فأضال القيامة ثم ركع فأضال الركوع ثم رفع ثم سجد فأضال السجود ثم رفع ثم سجد فأضال السجود ثم قام فأضال القيام ثم ركع فأضال الركوع ثم رفع فأضال القيام ثم ركع فأضال الركوع ثم رفع ثم سجد فأضال السجود ثم رفع ثم سجد فأضال السجود هذه الأدوار لمات ثم رفع ثم انصرف بدأت مركا يعني وسوكر نقضي وقدومي كده رأيه ذات حياتك يمشي سلام النقصي والسوء قابين قال باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف منبر كأولا فريستو صلاة الكسوف كده قد بضوه مركا وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرو تحدثته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا نبي وصوب حي بحيتان فخسف بالشمس والمذوبية فخرجنا إلى الحجرة بانبحني فاجتمع إلينا نساء أوين بانوسو كلمي فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة برق أهيد فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم إلى آخره إلى أيتري فلما انصرف قعد على المنبر وكفر يستف قال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم قدك قبوره ذا لو امتحان ياك فتنة الدجال دجال فتنة ذي سوكال مختصر وأنا صومرنا حديث كان قال باب كيف الخطبة في الكسوف خطبة كسوف كالحديث سذايته وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدته قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة qaalat khasafat shamsu cala cahdi rasuuli illahi sal allahu slam faqaama fasalla faadaala alqiyaama jiddan. Xadiidkii bay sheegtay marka ilaa ay tiri faqadaba annaasa, dadkiibuu u khudbeeyey, faxamida allaha wa athnaa calayhi thuma qaala ina shamsa walqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi faida ra'aytum dalika fasalluu watasadaquu wadkuruu allaha caza wajalla. Waqaala yaa ummata muxamed innahu laysa axadun, ma jiro axad aghyara min allaahi, ilaahay kaga qiiro badan, an yasniya cabduhu min an yasniya cabduhu inuu zinaysto oo amatuhu. Yaa ummata muxamed, yani addoonkii, yani midkiin addoontiisa inay zinaysato ma jeclo, waa ka qiiroona. Allah kaga qiiro badan addoonkiisa inuu ku arko zino. laysa axadun, axad ma ahaanin, akhyara min allaahi, ilaahay mid ka qiiro badan, an yasniya cabduhu aw amatuhu, addoonkiisa ama addoontiisu inay zinaysato. yaa ummata muxamed, low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliilan walabakaytum kaiiraa. khudbadii kayfiyadeedii waa kaa iyadana tii uu nebiga akhriyey. wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulayman qaala xadathana abu daawuud alxafariyu can sufyaana can ilaswad bni qays can thaclabata bni cibaadin can samurata ana nabiya sal lla slam khadaba xiina kasafat shamsu waa khudbeeyey faqaala amaa bacdu, sifadii marka khudbada waa khudbada caadiga sida loo khudbeeyo. qaala baabu lamri biducaai fi lkusuufi, is-amridda lays amray ducada kusuufka dhexdiisa. wabihi qaala akhbarana cumr bnu caliyin qaala xadaana yaziid wahuwa bnu zuraac qaala xadaana yuunusu can ilxasan can abi bakrata qaala kunaa cinda nabiyi sal lla slam fankasafat shamsu faqaama ila almasjidi yajuru ridaa'ahu, isagoo jiidaya min alcajalati degdeg dartiis, isuo degdegay. faqaama ilayhi naasu, dadkii baa ayaa u kacay, fasallaa ragcatayni, laba ragco u tukada, kamaa yusalluuna, say hadda u tukanayaan. falama njalat, markay faydantay, khadabana faqaala ina shamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi yukhawifu llahu bihima cibaadahu wainahumaa laa yankasifaani limowti axadin faidaa ra'aytum kusuufa axadihima fasalluu wadcuu, maxalu shaahidka, xataa yankashifa maa bikum. qaala baabu lamri bilistigfaari fi lkusuuf, dembi dhaaf in ilaahay la weydiiyo kusuufka dhexdiisa. wabihi qaala akhbarana muusa bnu cabdiraxmaan almasruuqiy huwa abuu ciisa alkuufiyu thiqatun can abi usaamata can buraydin can abi burdata can abi muusa qaala khasafat shamsu, qoraxdaa madoobaatay, faqaama nabiyu sal lla slam, nabiga waa kacay, fazican, isagoo mid argagaxaya, a yakhshaa an takuuna saaca, uu ka baqaya saacaddu inay ahaato taasi. faqaama an takuuna hiya asaacata, inay noqoto. faqaama xataa ata almasjida, ilaa uu yimid masjidkii, faqaama waa istaagay, xataa ata almasjida, yani wuu kacay masaajidka, ilaa uu yimid, faqaama yusallii biawali qiyaamin, uu istaagay isagoo ku tukanayo qiyaam midka ugu dheer, wa rukuucin wa sujuudin ra'aytuhu yafcaluhu fii salaatihi, aan arkay isagoo salaadiisa ku samaynaya qab. ayib, marka biawali qiyaamin wa rukuucin wa sujuudin, qiyaamka oo ra'aytuhu aan arkay, yafcaluhu fii salaatihi qad, uma qaala. ayib, marka qad jumla manfiya aan ahayn waa la iska geli karaa. uma qaala, waxa uu yidhi, ina hadihi alaayaati, aayadahan, allatii yursilu llaahu caza wajalla, alla uu soo diraya, laa takuunu limowti axadin, qof dhimashadii ma ku ahaato, walaa lixayaatihi noloshii kuma ahaanayso, walaakin allaha caza wajalla, alla yursiluhaa waa dirayaa, aayadahani, yukhawifu bihaa cibaadahu, isagoo addoommadiisa ku cabsi gelinayo, faidaa ra'aytum minhaa shay-an, hadaad wax ka aragtaan, fafzacuu ilaa dikrihi, ilaahay dikrigiisa u degdega oo u argagaxa, wa ducaa'ihi, yaalla bari ilaahay baritaankiisa, ilaahay yacni baryadiisa, waistigfaarihi, iyo dembi dhaaf dalabkiisa, inaad ka dembi dhaaf dalbataan ood barisaan isaga tuugtaan. marka waistigfaarihiduu ka rabaa. hada aakhiruhu, wallahu aclam, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.